فالمؤمن إذا تيسر له الصوم يصوم في أي وقت، يتطوع حسب ما يسر الله له، 3 أيام كل شهر، الاثنين الخميس، الاثنين فقط، يوم فقط، على حسب ما يسر الله له. كل ما تيسر له صوم صام. تقول عائشة بن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر الصوم حتى يقال لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم، على حسب شغله وفراغه. إن تيسر له الفراغ أكثر الصيام، وإن حصل الشغل بأمور المسلمين وأعمال المسلمين سرد الفطر ليتقوى بها على أعمال المسلمين. فهكذا المؤمن ينتهز الفرص، إذا رأى ساعة وفسحة أكثر من الصوم، وإذا شغل بمشاغل أخرى سرد الإفطار وعدم الصوم. وإذا صام الاثنين والخميس بعض الأحيان وتركها بعض الأحيان فلا بأس، وإذا صام 3 من كل شهر وتركها بعض الأحيان فلا بأس. مو بلازم إذا صام من الفيلم هو لازم، أي تطوع، أنت يسل لها الاستمرار سمر، وإلا أفطر لا بأس. ليس من اللازم أنه إذا صام 3 من كل شهر يبتل ولا يجوز الترك، لا، لو شغل عنها بعض الشهور لا حرج. وهكذا إذا كان يصوم الاثنين والخميس ثم شغل في بعض الأحيان لا حرج، الأمر في هذا واسع، كله تطوع. فالمؤمن يحرص على التطوع وعلى الاستكثار منه حسب الطاقة حسب التيسير. وهكذا الاكثار من ذكر الله، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر الإنسان من هذه الأشياء يرجو ما عند الله من المثوبة. وفق الله جميعا. يقول يوما صام يوما في سبيل الله، الذي يصوم في التقاء الصوم عند التحام الصف، لا ما ينبغي عند الجهاد، لا ما ينبغي. يا نبي لما صلى الله عليه وسلم لما دنا من مكة عام الفتح أمرهم بالإفطار، قال أفطروا فإن الفطر أقوى لكم في جهاد عدوكم. فلما بلغه أن بعضهم صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة، لا وقت الحاجة لا يصوم، لأن الفطر أقوى في سبيل الله، يعني في طاعة الله وابتغاء مرضات، لا رياء ولا سمعة. هذا الراجح عندكم أحسن، هذا أحسن ما قيل في الحديث. إذا في مرابطة حسن الله، إذا كان في مرابطة أو في وقت ما فيه ملاقاة للصف، ما يضعف ما يضعفه الصيام، ما فيه ملاقاة لا بأس، في فرض. أحسن الله عليك، يدخل فيها الفرض والنافلة؟ نعم، يدخل فيه الفرض والنافلة أحسن الله. لا، المراد من النافلة. له دعوة ولا ترد له أي وقت، في وقت الفطور ولا قبل؟ في جميع النهار وعند الفطر كله، هذا صومه عند إفطار كله. الأحيان مثلا يأذن المؤذن وفيه عند الإفطار وفي الظهر وفي العصر وفي أي وقت الصائم، الصائم له دعوة مستجابة حال صومه وعند إفطاره جميعا، إلى سلم من المعوقات الأخرى من أكل الحرام ومن المعاصي الأخرى، لأن القبول له معوقات أيضا من الذنوب والمعاصي وأكل الربا وأكل الحرام، نسأل الله السلامة. معنى شيخ صيام 3 أيام من الدهر كصيام الدهر 3 أيام كل شهر؟ يا فضل، نعم، الحسنة بعشر أيام ذلك، كل يوم عن 10. صلى الله عليه وسلم. بعض الأخوات يسألون يقول هل طمس الصورة أو قطع رأسها، يعني مثلا صورة قطع الرأس مثلا مزيل يقطع الرأس؟ إذا أزيل مرة قضي عليه كله، مو بس خط، لا يزال، يعني الخط ما يكفي، ما يخط، لا لابد يزال كله مع أجبره. أثابك الله. لو طمس يا شيخ حسن الله، طمس مع أجبره أصح مسح. نعم مسح. أسأل الله عليك، هل اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عدم الزواج على ابنته فاطمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الزواج أنكر ذلك عليه، قال إنها يؤذيني ما يؤذيها، اللهم صل عليه، هذا خاص بفاطمة. سؤال على من دعي من جميع الأبواب من ضرورة، سؤال هل استبعاد أنه يدعى الرجل من جميع الأبواب يعني سبب سؤال الصديق النبي؟ يعني يسأل يستخدم هل يدعى منها هذه كلها؟ قال النبي نعم، وإني لازم أن تكون منها.